فالسائلة من جمهورية مصر العربية تقول: أعلم بأنه من نسي فأكل أو شرب في رمضان فإن صومه صحيح، فهل الحال كذلك إذا كان هذا الصيام في النفل؟ نعم، في الفرض والنفل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. هذا يعم الفرض والنفل، وهذا من رحمة الله كما قال جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله قد فعلت، والحمد لله. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.